من أهل البدع ما أنكر المسح عن خفين مثل الروافي. الروافي الشيعة، غلاة الشيعة، هم من أنكر المسح على الجوارب. والإنسان إذا فعل المسح يكون قد خالف أهل البدع، ومخالفة أهل البدع مطلوبة ومحمودة، فمن ثم كان المسح أولى من الغسل، لأن المسح فيه فائدة شيعة مخالفة أهل البدع وترك طريقهم، ومخالفة أهل البدع وترك طريق مطلوبة في الشر ومحمودة. المسح أحصل المخالفة فيحصل ما هو محمود ومستحب عند الله تبارك وتعالى. ولذلك ذهب بعض العلماء إلى المسح أولى من الغسل، أي من غسل الرجلين حالة الوضوء. طيب إذا حكمه الجواز، وقيل الاستحباب، وهو من رخص الله أيضا، والله تعالى إذا رخص بعباده يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وهذا وجه آخر من وجوه ضي المسح على عدم المسح، وهو امتثال الرخصة التي يحبها الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. والمسح على القطين وردت فيه أحاديث كثيرة متعددة، مجموعها بلا التواتر، مجموع الأحاديث يبلغ حد التواتر، أي حد الأمور القطعية المقطوع بها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في المسح على الخفين. نعم، أي في أحكام المسح على الخفين. والأحكام هنا هي: أولا كيفية، ثانيا الشروط، ثالثا حكم المسح. إذن الكيفية كيف تمسح، والشروط المطلوبة عند المسح، وكذلك حكمه. فالآن انتهينا من حكمه، وهو أنه قيل جائز وقيل مستحب، والكثير على أنه جائز. قال: وله أن يمسح على الخفين في الحضر والسفر. الحضر، في الحضر والسفر. وله، أي للناسخ، ضمير في له يعود على المتوضئ الذي أراد أن يمسح، وللمتوضئ الذي أراد أن يمسح على فيه أن يمسح، سواء كان حاضرا أو كان مسافرا. والدليل على ذلك الأحاديث المروية، دليل على أن المسح مشروع الحاضر مشروع السفر، أحاديث المروية في ذلك. ومنها حديث المغيرة قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفري، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فقد أدخلتهما طاهرتين. هذا دليل على مشروعية المسح في السفر. وكذلك حديث علي بن أبي طالب وصفوان بن عسال، حديث ابن أبي علي بن أبي طالب يقول فيه: جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة لمن أراد أن يمسح على خفين. فهذا الحديث يدل على أن المسح مشروع في السفر ومشروع في الحضر. أما في السفر فمدته ثلاثة أيام ولياليهن، وأما في الحضر فمدة المسح يوم وليلة كما في حديث علي بن أبي طالب. إذن الأحاديث الدالة على مشروعية المسح في السفر والحضر كثيرة وكثيرة. قال: في الحضر والسفر ما لم ينزعهما. يقول: يشرع له المسح على الخفين أو الجوربين، لأن الجوربين يقومان مقام الخفين. يشرع له المسح عليهما ما لم ينزعهما، أما إذا نزعهما بمعنى خلعهما فلا ينبغي له أن يمسح عليهما. يعني يجوز المسح على الخفين إذا ما لحيده، ما لحيده، شيء عود يلبسهم ويمسح عليهم يعني بعد ما يحيدهم ويتنقض عليهم الوضوء الى او يلبسهم مرة اخرى بعد ما يتنقض عليه الوضوء واجب عليه الغسل هنا ولا يجوز له المسح. قلنا بان المسح هنا مشروع على او جائز على ماذا؟ على الخفين او الجوربين. اما الخفان فهما شيئان مصنوعان من الجلد يلبسهما الانسان في قدميه، يعني ملبوسان يلبسهما الانسان في قدميه ويكونان مصنوعين من ماذا؟ من جلد. اذن فما يلبسه الانسان في قدميه وكان مصنوعا من جلد نسميه بالخفين. واما اذا كان هذا الملبوس في القدمين مصنوعا من قطن او من صوف او من خيطين فانهما يسميان بالجوربين. هذا هو الفرق بين الخفين والجوربين، فما صنع من جلد يسمى خفا وما صنع من غير جلد يسمى جوربا. اما المسح على الخفين فقد اتفق العلماء كلهم عليه وأجمعت الأمة على مشروعيته إلا الروافض كما سبق ومن سلك مسلكه. والمسح على الجوربين فقد اختلف العلماء فيه، فعند المالكية لا يشرع المسح على الجوربين إنهم يشترطون في المسح أن يكون المسح عليه خفا أي أن يكون مصنوعا من جلد، ولكن هناك دلائل دل على مشروعية المسح على الجوربين، منها حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجوز المسح على الجوربين. ومن الأحاديث الموقوفة على الصحابة، عدد من الصحابة كانوا يمسحون على جواربهم، منهم علي بن أبي طالب وأبو مسعود البدري وأبو الدرداء وغيرهم، لكثرة من الصحابة كانوا يمسحون على الجوربين، فهذا هو دليل المسح على الجوربين. إذا النتيجة هي لا يشرع المسح على الخفين ويشرع المسح على الجوربين، لكن هل يشترط في هذين الجوربين شروط؟ ذهب بعض العلماء إلى أن يشترط في الخفين أو الجوربين شروط، وقد أكثر الناس الشروط حتى ضيقوا هذه الرخصة، ومعلوم بأن الرخص مبنية على التخفيف، الرخص دائما تكون مبنية على التخفيف، تكون فيها تشبيه، لأن هي نفسها على الشرع الله سبحانه وتعالى، تخفيف وتيسير على الأمة، فلا ينبغي أن يعقبها بترك الشروط، لأن إذا عقبنا بترك الشروط ما لقات شيء رخصة، راه ولات عزيمة، العزيمة هي التي تكون فيها تشبيه، والله تعالى يرخص العباد من العزيمة للرخصة باش يسرع لهم. لكن هذه الشروط إلى أنها غادي نجدوها تجعل هذه الرخصة مشددة وتنفي عنها ما أراد الله بها من ترخيص. من هذه الشروط قالوا لا بد أن يكون هذا الملبوس بالقدمين من جلد، هذا اشترطه وقلنا مالكي لابد أن يكون المسلم كما سيأتي قريب، وهذا نوع كذلك من التشديد في هذه الرخصة، وليس عندنا دليل يدل على ذلك. الشرط الثاني أن يكون هذا الخف أن يكون يعني شديدا، أن يكون شديدا وأن يكون سميكا، أن يكون سميكا شديدا ولا يكون مثلا رقيقا. الشرط الثالث أن لا يقع فيه أي ثقب ولا أي خرق، وفي تشمل ثقب ولا شيء خرق، هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع أن يكون مغطيا لمحل الفرد، أن يكون ساترا لمحل الفرد، ما هو محل الفرد في الرجلين، من الكوعين إلى رؤوس الأصابع، يعني من الكعبين الى رؤوس الاصابع، كل هذه تعتبر هذه المسافه هذه المنطقه هذه كلها مما يجب غسلها. قالوا لا بد في خفين ان تكون

على القول الآخر إلى الاستراس. قال وقيل إذا استقبلت الشمس بوجهك وأنت قائم غير منكس رأسك ولا متأتئ اللون فإن نظرت إلى الشمس ببصرك فقد دخل الوقت، وإن لم تراها ببصرك فلم يدخل الوقت. هذا وقت غير مضبوط، هذه الكيفية غير مضبوطة، غير مضبوطة، لأن الشمس لا تستقر في جهة معينة، مثلا في الصيف تكون مرتفعة وفي الشتاء تكون منخفضة. الكيفية قل فيها أنك تقف مستقبلا بوجهك الشمس غير منكس رأسك ولا متأطئ إلا تنكس وأن تخفض بصرك إلى الأرض، والطأطأة هي أقوى منه وهو أن تخفض رأسك إلى الأرض. فالقمر مستوي للقناة وتستقبل الشمس بوجهك.